والآن مع قصة نبي الله أيوب وداود عليهما السلام. مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، بعثه الله تبارك وتعالى على حين فترة من الرسل بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة عن قدوة الصابرين، نبي الله أيوب صلوات الله وسلامه عليه، الذي صار مضرب المثل في الصبر، حتى إذا بلغ الصبر بالإنسان مبلغه قال: يا صبر أيوب، يعني اللهم أعطني صبر أيوب. أيوب صلوات الله وسلامه عليه من ذرية إبراهيم على الصحيح، وعلى المشهور هو من ذرية العيصي ابن إسحاق ابن إبراهيم. قال الله جل وعلا عن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. ورد ذكره في القرآن 4 مرات، والصحيح المشهور أنه نبي. قال الله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب. لم يذكر الله تبارك وتعالى رسالته، ولا بعث إلى من، ولا ذكر دعوته لقومه، ولا ذكر ردهم من ذرية. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن أيوب ليس بنبي، ولكنه رجل صالح كلقمان وذي القرنين وغيرهما من الصالحين الذين ذكرهم الله جل وعلا من بني إسرائيل، أو ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيا كان الأمر، فالمشهور أنه نبي، ونحن نذكر قصته صلوات الله وسلامه عليه. كان في أرض حوران في الشام، ويقترن اسمه بالصبر كما قلنا، لأنه كان أشد الأنبياء بلاء في جسده صلوات الله وسلامه عليه. ذكر عن أيوب أنه كان كثير المال من جميع أصنافه، من أراض ومزارع وأنعام وأموال وذهب وفضة وغيرها، كان كثير المال، وله كذلك أولاد كثر وأهلون كثر، فسلبه الله جل وعلا جميع ذلك. هذا الأمر الأول. ثم الأمر الثاني أنه ابتلي في جسده بأنواع البلاء، حتى قيل إنه لم يبق من جسده مما لم يصب إلا لسانه وقلبه فقط. الأمر الثالث، طال بلاؤه جدا، زمن البلاء طال. الأمر الرابع، مل الناس زيارته لطول البلاء، وقيل لخشية العدوى منه. وأنتم تلاحظون أن بعض الناس إذا دخل إلى المستشفى أو مرض في بيته يزوره الناس أول جمعة أول جمعتين أول شهر، ثم بذلك يمل الناس من زيارته، ثم يصير الطيب من الناس من يذكره في كل شهر مرة، ثم بعد ذلك ينساه الناس تماما، لأن الناس يملون. إلى متى تتم زيارة هذا الإنسان؟ فما يبقى معه إلا أحب الناس إليه وأحبهم إلى الناس. هجره جميع الناس، ما بقي معه إلا امرأته، وهذه مصيبة عظيمة. ابتلي في ماله، ذهب ماله كله، ابتلي في صحته، أجلسه المرض، ابتلي في مدة المرض طالت، مله الناس وملوا زيارته حتى قطعوه، بل نفروا منه. وهذه لا شك مصائب يصيب الله بها العباد، ولكن هذه المصائب في نظر العاقل المتدبر هي نعم لمن صبر واحتسب، لأنها أجر يقدمه الإنسان لنفسه يوم القيامة. وهي كالدواء المر يشربه المريض، حال شربه له هو مر، ولكن في النهاية عاقبته إلى خير. اختلف أهل السير والتاريخ في مدة بلائه، فقيل استمر بلاؤه 3 سنوات، وقيل استمر 7 سنين، وقيل استمر 18 سنة، وكل هذه الأقوال لا دليل عليها، لا من كتاب ولا من سنة، ما في دليل من القرآن أو من خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا لم يكن ثمة خبر من الله جل وعلا أو من نبيه صلى الله عليه وسلم، فكل ما بقي رجم بالغيب. لكننا نعلم علم اليقين أنه ابتلي، أصابه البلاء ومسه الضر كما سيأتي ذكره. مع هذا الابتلاء ظل، أي نجح أيوب صلوات الله وسلامه، ظل صابرا محتسبا للأجر عند الله تبارك وتعالى، ويذكر الله جل وعلا ليله ونهاره، لم يفتر لسانه ولا قلبه عن ذكر الله جل وعلا. وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء. إذن الابتلاءات هذه لا تدل على أن الله لا يحب هذا الإنسان، بل لعل العكس هو الصحيح، وذلك أنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا يصب منه، أي يبتليه سبحانه وتعالى، كالذهب يعرض على النار فتنقي النار هذا الذهب من الشوائب حتى يصير بعد ذلك خالصا، أي من هذه الشوائب التي كانت عالقة فيه. قلنا إن امرأته ظلت صابرة محتسبة معه، وقامت بحق زوجها خير قيام، ومع طول المدة وشدة البلاء، إلا أن أيوب صلوات الله وسلامه لم يدعو ربه أن يكشف عنه ذلك الضر، وهذا جائز. يعني يجوز للإنسان أن يصبر ويحتسب الأجر، ويجوز له أن يدعو الله جل وعلا فيذهب عنه ما يجب. وذكر أنه قال: عشت 70 سنة صحيحا، فهو قليل علي أن أصبر 70 سنة. فلم يكن عنده مانع أن يصبر بعدد السنوات التي أصيب بها. وقد جاء عن عمران بن حسين الصحابي رضي الله عنه أنه جلس في فراشه 18 سنة، فقيل له: ألا تدعو الله أن يشافيك أن يعافيك؟ قال: حتى تتم سنوات عافيتي مع سنوات مرضي. ولكن هل استمر أيوب ولم يدعو الله جل وعلا أن يذهب عنه ما يجد؟ لم يصبر. ولا أقول لم يصبر إنه جزع، لكن أقول لم يستمر في السكوت، بل دعا الله جل وعلا. وسيأتي أن الدعاء لا ينافي الصبر، ولكن أعني لم يصبر عن الامتناع من الدعاء، أي من سؤال الله جل وعلا أن يعافيه. قالوا إن امرأته ضعفت حالها وقل كسب يدها، وما كانت تجد من ينفق عليها، كانت تعمل لتطعم نفسها، وأحيانا تأتي لتطعم أيوب صلوات الله وسلامه عليه، حتى ملها الناس، بل خافوا منها أن تعاديهم لكثرة ترددها على هذا المريض أيوب صلوات الله وسلامه عليه، فلم تجد بدا من أن تبيع شعرها. قالوا إنها كان لها شعر حسن، فباعت ظفيرتيها لبعض نساء الأشراف في تلك البلاد، وأخذت المال واشترت به طعاما لها ولزوجها. جاءت أيوب معها طعام حسن لا كما كانت تأتيه في كل يوم، فشك في أمرها، وحلف لا يأكل من هذا الطعام حتى تخبره من أين أتت بهذا المال. فكشفت عن رأسها وأرته أنها باعت ظفيرتيها، فلما رآها رفع رأسه إلى السماء وقال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. دعا الله جل، قلنا لم يصبر، لا إنه لم يصبر لشدة الألم، ولكن لما رأى من حال زوجته، فقال: إني مسني الضر، أي في أهلي، يعني أنا أصبر، لكن هذه المرأة لم تستطع أن تصبر، وبلغ بها الأذى أن باعت شعرها لأجلي. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وفي هذا أن الإنسان إذا ضاقت به الدنيا واسودت بوجهه أنه لا ملجأ ولا منجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فلجأ هذا العبد التقي إلى ربه جل وعلا، وكما قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لو طبقنا هذه الآية لوجدناها على أيوب مطابقة تماما. هذا السبب لعدم صبره ودعائه ربه جل وعلا. وقيل إنه سبب آخر، ما هو؟ قالوا: قام رجلان قريبان من أيوب، يعني كان يترددان عليه، أي لم يمله جميع الناس، بل كان من بعض خاصته بعض أحبابه من يأتيه، فكان هذان الرجلان ممن يأتي ويزور أيوب صلوات الله وسلامه عليه. فقال أحدهما: لو كان الله علم من أيوب خيرا ما ابتلاه بهذا. فجزع أيوب من قولهما جزعا لم يجزع مثله. كيف؟ انظروا ماذا قال أحدهما، قال: لو كان الله علم من أيوب خيرا ما ابتلاه بهذه المدة، يعني وبهذا البلاء العظيم. ثم قام أيوب وخر لله ساجدا وقال: اللهم بعزتك لا أرفع رأسي أبدا حتى تكشف عني. فما رفع رأسه حتى كشف الله عنه ما يجد. جاء في هذا حديث مرفوع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 عليه، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا من أخص إخوانه له، كانا يغدوان له ويروحان، أي يأتيانه غدوة ورواحا. فقال أحدهما لصاحبه: نعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال أيوب: أذنب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ ما هو هذا الذنب؟ وما يدريك؟ ما نعرف عنه إلا كل خير، وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه ربه فيكشف عنه، أكيد مسوي شيء، لابد أنه أذنب ذنبا عظيما، وإلا عقوبة 18 سنة كثير، لابد أنه أذنب ذنبا عظيما. فلما دخل على أيوب صلوات الله وسلامه عليه لم يصبر الرجل حتى ذكر له ذلك، يعني ذكر له قول صاحبه. فقال أيوب: لا أدري ما تقول، ما أذكر أني وقعت بذنب يوجب هذه العقوبة، ولكنه ابتلاء من الله جل وعلا، وليس من لازم الابتلاء العقوبة، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعني محمدا، كما قال عبد الله بن مسعود لما رآه يوعك وعكا شديدا قال: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، قال: إني أوعك كرجلين منكم، وهو أحب الخلق إلى الله وأقربهم إليه صلوات الله وسلامه. قال: إني كرجلين منكم. قال: أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال: نعم. هذا هو السبب. إذن ليس الابتلاء دائما عقوبة، بل الابتلاء تصفية، والابتلاء رحمة، والابتلاء رفع درجات، فليس هو على كل حال عقوبة من الله لمن يبتليه، بل لو قلنا العكس هو الصحيح لكان أقرب. قال أيوب: لا أدري ما تقول، غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت، أن يذكر ما كان يفعل في حق الله جل وعلا، قال: غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، أي يكون بينهما حلف بالله، يكون بينهما نزاع، فهذا يحلف وهذا يحلف، وأحدهما يكون كاذبا لا شك أو مخطئا على أحسن الأحوال. قال: فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. يعني يقول: إذا كنت أذنبت هذا ذنب، يعني أن عمله كله كان صالحا صلوات الله وسلامه عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يخرج في حاجته، يعني انتهى هذا الكلام بينه وبين هذين الرجلين، ثم ذكر أنه كان يخرج في حاجته، فإذا قضاها، أي قضى حاجته من غائط أو بول، أمسكت امرأته بيده حتى يرجع. فلما كان ذات يوم أبطأت عليه، يعني ذهب ليقضي حاجته وانتظرها فتأخرت عليه زوجته، فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أن اركض برجلك. اركض يعني اضرب، ركض الشيء ضربه، أن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشرب، أي اضرب برجلك الأرض. فضرب برجله الأرض فنبعت عين، قال: هذا مغتسل بارد وشرب. فاستبطأته فتلقته تنظر، تأخرت وتأخر فصارت تنظر، وأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان. فلما رأته قالت: بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ فوالله القدير على ذلك ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال: فإني أنا هو، أنا نبي الله المبتلى. فهنا ينتهي هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قال عنه ابن كثير، أي عن هذا الحديث الذي أخرجه ابن جرير في تفسيره، قال ابن كثير: وهذا غريب رفعه جدا، يعني غريب أن يكون مرفوعا، والأشبه أن يكون موقوفا، يعني الأشبه أن هذا من روايات بني إسرائيل وليس من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسب الناس إلى أيوب أشياء كثيرة، نذكر هذه الأشياء ونعقب عليها ببعض الكلام. قالوا كما يوجد في بعض الكتب: إنه مرض حتى استقذره الناس لقذارته ونتنه، يعني زاد المرض، كثر الدود، أنتن جسمه، فاستقذر الناس رائحته. وقالوا كذلك كان الدود في جسده كثيرا حتى إنه خرج الدود وسقطت الأرض فأخذها ووضعها في جسده مرة ثانية. وقيل إنه لما أنتنت رائحته من كثرة ما أنتن من لحمه أن قومه أخذوه وألقوه في الزبالة يعني لنثني ريحه. وقيل تساقط لحمه كله حتى لم يبق إلا العظم والعصب، وكل هذه ترهات لا ينبغي بل لا يجوز أن تقبل على الحالين، إذا قلنا إنه نبي وإذا قلنا إنه رجل صالح. فهذا كيف يقبل الناس دعوته إن كان بهذه الحال؟ لا يمكن هذا أبدا. والذي نؤمن به ونصدقه أن الله ابتلى أيوب صلوات الله وسلامه عليه بمرض شديد وبفقد أمواله وطالت مدة مرضه، ولكن لا يتصور أبدا أن يكون نبي يبلغ به هذا الحال أن يكون قذرا مستقذرا، هذا لا يمكن أبدا أن يصدق، إلا إذا قيل إن هذا كان قبل النبوة، ولا حاجة لنا بهذا الاحتمال، لأن هذه الروايات لو كانت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا على العين والرأس، وكذا لو كانت آيات، لكن لما كانت من روايات بني إسرائيل فتضرب بعرض الحائط ولا كرامة. يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: لم يصح عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله عنه في كتابه في آيتين، الأولى قول الله جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، والثانية قوله: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. بس هذا الذي صح عن أيوب. وأما النبي صلى الله عليه وسلم يعني محمدا فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله: بين أيوب يغتسل إذ خر عليه رجل من جراد من ذهب، وهذا سيأتي أنه في الصحيحين. قال أبو بكر بن العربي: وإذا لم يصح فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذكرناه، فمن الذي يوصل السامع إلى خبر أيوب؟ أم على أي لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات، فأعرض عن سطورها بصرك وأصمم عن سماعها أذنيك، فإنها لا تعطي فكرك إلا خيالا ولا تزيد فؤادك إلا خبالا. هذا ما ذكره القاضي أبو بكر العربي، ونعم ما قال رحمه الله ورضي عنه. قال الله جل وعلا: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقال الله جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. طيب، هل هذا قول أيوب إني مسني الشيطان إني مسني الضر، هل هذا يتنافى مع قول الله جل وعلا في شأن أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب؟ يعني هل يتنافى قوله إني مسني الضر إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، هل يتنافى هذا مع كونه صابرا أو يتنافى مع الصبر؟ فهل نقول كان صابرا ثم لم يصبر، أم إنه كان صابرا مع ذكر هذه الآيات؟ هو صابر مع ذكر هذه الآيات، لا تعارض أبدا، لأنه لا تعارض بين الدعاء والصبر، الدعاء لا ينافي الصبر، بل الإنسان يدعو الله وهو أيضا صابر لله محتسب. الذي ينافي الصبر الشكوى إلى الخلق، الذي يشتكي إلى الخلق، الذي يظهر شكواه إلى الخلق، هذا الذي ينافي فعله الصبر. أما الذي يشتكي إلى الله فهذا هو الصابر المحتسب. ولذلك أيوب لم يشتكي إلى الخلق بل لجأ إلى رب الخلق سبحانه وتعالى، ولذا وصفه الله جل وعلا بالصبر، وأيوب كان داعيا ولم يكن شاكيا، بدليل أنه لما قال هذا الكلام قال الله جل وعلا: فاستجبنا له. والاستجابة لا تكون إلا للدعاء، فهو دعا ولم يشتكي صلوات الله وسلامه عليه، بل إنه جمع في دعائه بين حقيقة التوحيد وإظهار الحاجة والفاقة إلى الله جل وعلا، بل والتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته بقوله: وأنت أرحم الراحمين. صبر ولجأ ووحد وأظهر الحاجة وتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، فاستجاب الله جل وعلا له. وهنا قوله: مسني الضر، مسني الشيطان بنصب وعذاب، هل الشيطان يمس بالشر أو أن الأمر كله بيد الله جل وعلا؟ إن الأمر كله بيد الله جل وعلا، الله خالق كل شيء سبحانه، خلق الخير وخلق الشر، بل رأس الشر الشيطان، والذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى، هو النافع الضار سبحانه وتعالى. ولكن هذا الكلام من أيوب صلى الله جل وعلا سلامه عليه جاء من باب الأدب مع الله جل وعلا، كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك سبحانه وتعالى. ولذا قال الله جل وعلا عن إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل وإذا أمرضني، مع أن الذي أمرضه هو الله والذي يشفاه هو الله، ولكنه أدبا مع الله جل وعلا قال: مرضت فهو يشفين. وقال كذلك سبحانه وتعالى عن الخضر: قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فنسب الفعل إلى نفسه لأن ظاهر الفعل شر، قتل غلام، لكن لما جاء إلى الجدار قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك، ولم يقل فأردنا، لأنه خير محض. وهذا من حسن الأدب مع الله جل وعلا، فتكون حسن المخاطبة له جل وعلا. تسجيلات إلاف الإسلامية. كيف شفي أيوب صلوات الله وسلامه عليه؟ مر علينا أنه كان يخرج لحاجته مع امرأته، وأنه في يوم من الأيام أبطأت عليه، فأوحى الله إليه أن اركض برجلك الأرض، اركض برجلك، أي اضرب برجلك الأرض. هذا مغتسل بارد وشرب، أي هذا الماء الذي ضربت الأرض برجلك فخرج ونبع من الأرض هو مغتسل بارد، وهو أيضا شرب. نبعت من الأرض عين، اغتسل منها فشفي وشرب منها، فلما اغتسل منها برأ ظاهره، ولما شرب منها برأ باطنه. وقيل اركض برجلك، فضرب برجل الأرض، هذا مغتسل بارد، نبعت عين باردة، اغتسل منها وشراب، أي وهذا شراب، ضرب برجله الأرض مرة ثانية فخرج منها شراب. فهما عينان، عين اغتسل منها وعين شرب منها صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا بعد ذلك: ووهبنا له أهله، أي بعد أن شافاه الله جل وعلا: ووهبنا له أهله رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ما معنى ووهبنا له أهله ومثلهم معهم؟ ثلاثة أقوال. قيل رد الله عليه ماله وولده بأعيانهم، يعني الذين ماتوا أحياهم الله له مرة ثانية، وليس ذلك على الله بعزيز سبحانه وتعالى. ثم كثرهم، وقيل رد لزوجته شبابها، وقيل آجره الله في من بقي من أهله وجمع بينه وبينهم في الآخرة، أي في جنات النعيم. قال الله جل وعلا: وذكرى لأولي الألباب في صاد، وقال في الأنبياء: وذكرى للعابدين. فالعابدون هم أولو الألباب، أي تذكرى لمن ابتلي فصبر، فإن له مثل ما لأيوب صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال الله له بعد أن شافاه ورد عليه أهله، قال: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ذكر أن أيوب حلف ليضربن امرأته 100 سوط. لما؟ قالوا: لأنها باعت ضفائرها، غضب عليها: لماذا فعلت كذا؟ والله لأضربنك 100 سوط. أو إنها تأخرت عليه يوما فحلف ليضربنها، يعاقبها. أو جاءها رجل وقيل إنه الشيطان فقال لها: إن شفيت لك أيوب هل تقولين إني أنا شفيته؟ فقالت: أسأل أيوب. فسألته فحلف ليضربنها. كيف تقبلين مثل هذا الكلام والشافي هو الله جل وعلا؟ وأيا كان، الله أعلم بالسبب الذي من أجله حلف أيوب صلوات الله وسلامه. قلنا هذه كلها روايات بني إسرائيل، لا نصدق ولا نكذب، ولكن الذي جاء في كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. إذن حلف وأراد الله ألا يحنث، فقال له: خذ بيدك ضغثا. الضغث قيل هي أعواد النخيل، يعني السعف الجاف، وقيل الضغث هو الحشيش الذي يبس، عيدان الحشيش هذه اليابسة. جمع 100 عود فضرب بها زوجته ضربة واحدة، بدل أن يضربها 100 صوت جمع 100 عود وضربها بها ضربة واحدة حتى لا يحنث في يمينه، وهو كما قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أيوب يغتسل عريانا، أي لوحده لم يكن عنده أحد، وهذا جائز، بل لا يغتسل الإنسان إلا عريان. يقول: بينما يغتسل أيوب عريانا خر عليه رجل من جراد من ذهب. رجل يعني مجموعة، إذا قل رجل من الناس أي مجموعة من الناس. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي جماعات على أرجلهم. رجلا من جراد أي مجموعة من جراد من ذهب، سقط عليه جراد من ذهب. فجعل يحثي في ثوبه، يجمع هذا الجراد، أخذ ثوبه وبدأ يجمع فيه هذا الجراد من الذهب. فناداه ربه فقال: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى، يعني في القناعة التي جعلتها في قلبك أغنيتك أنا عن هذا، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى، ولكن لا غنى لي عن بركتك. هذه بركة من الله جل وعلا، لا غنى لي عنها. هذه قصة أيوب صلوات الله وسلامه عليه. بقي ما نخرج به من العبر من هذه القصة. أولا، قصة أيوب هي قصة الإيمان الكامل والصبر الجميل لا شك. ثم كذلك فيه أن كفارة اليمين لم تشرع لمن قبلنا، على الأقل لأيوب، وإلا الإنسان إذا حلف يمينا فإنه يكفر عنها إذا لم يستطع أن يوفيها، أو كانت يمين على غير خير وجد غيرها خيرا منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حلفت على شيء وجدت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ولو كان هذا مشروعا في زمنهم لكفر أيوب عن يمينه، ولكن لم يجد بدا من تنفيذ ما حلف عليه، ولذلك ضرب زوجته بهذا الضغث. كذلك من لا يحتمل إقامة الحد عليه لضعفه فإنه يقام عليه مسمى ذلك. يعني أيوب لما رأى أن هذا الضرب لا تستحق هذه المرأة، جعل الله له مخرجا بهذه الأعواد، وأنت وفيت ضربت 100 ضربة، ضربت ب100 سوء أي بهذه الأعواد. فلو قدر أن مريضا لا نستطيع أن نقيم عليه الحد، إذا كان يرجى برؤه أي ننتظر أن يبرأ ويشفى فينتظر، متى ما برئ أقيم عليه الحد. ولكن إذا علمنا برأي الطبيب أنه لن يبرأ، لا يترك الحد، بل يقام عليه مسمى الحد بأقل ما يكون، لأن المقصود من الحد هو التنكيل، عذاب النفسي له ولغيره حتى يرى غيره، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وليس المقصود من الحد الإتلاف، وإذا كان شارب الخمر إنما يضرب بالسعف والنعال، يعني المقصود هي الإهانة والتنكيل كما قلنا له، والزجر لغيره. طيب، كذلك من الفوائد أن المرأة يبتلى على قدر دينه، الإنسان يبتلى على قدر دينه. ثم كذلك أن الله تبارك وتعالى: من يتقيه يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذه المرأة لما اتقت الله جل وعلا جعل الله لها مخرجا، لأن جمع هذه الأعواد وضربها بها ضربة واحدة حتى لا يحنث في يمينه. وجعل الله لأيوب أيضا مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. كذلك من فوائد هذه القصة أن الدعاء لا ينافي الصبر، لأن الله مدحه في الدعاء ومدحه كذلك في الصبر. كذلك لابد أن نعلم أنه ما بين غمضة عين والتفاتتها يغير الله من حال إلى حال. ذهب معها مريضا، أطأت عليه، رجعت وإذا هو معافى ليس فيه شيء. أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فكان كأن لم يكن شيء. ثم كذلك جواز الاستكثار من الحلال، لما قال أيوب: لا غنى لي عن بركتك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان أحد عنده سؤال في الموضوع، من ضمن الأنبياء الذين أوحي إليه. نعم. وإذا قلنا صحيح أنه نبي، لكن كونه لم تذكر يعني دعوته، يعني كما قلنا القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ، ولذلك ذكر الله ما ينتفع به من قصة أيوب عليه الصلاة، وأما دعوته فيستفاد منها من دعوة غيره من الأنبياء. نعم. مس الشيطان له أي ابتلي عن طريق الشيطان، والشيطان قد يتسلط، إما أن يكون هذا الابتلاء من الشيطان قبل النبوة، أو نقول إن أيوب لم يكن نبيا أصلا، يعني إذا قلنا إنه لم يكن نبيا أمر واضح، وإذا قلنا إنه قبل النبوة كذلك الأمر واضح، وإنما يشكل إذا قلنا بعد النبوة، فكيف يتسلط الشيطان على نبي من الأنبياء؟ فالذي قال أهل العلم إن هذا التسلط من الشيطان تسلط على البدن بتسليط الله له، وهذا جائز، كما يقع المرض للأنبياء وما وقع السحر عليهم وما شابه ذاك والقتل الذي وقع عليهم، فكذلك هنا من مس المرض، فهذا جائز في حق الأنبياء. نعم. نعم أنا أعرضت عن كثير من الروايات الإسرائيلية في حق أيوب عليه الصلاة والسلام لأن الباطل فيها ظاهر، وذلك أعرضت عنها، أعرضت صفحا عنها، وما ذكرته هو الذي يعني ذكره أهل العلم في هذا الأمر. وأما قصة أن أيوب عليه الصلاة والسلام يعني الشيطان جربه وأراد أن يبتليه ويختبره، هذا كله باطل، هذا لم يثبت منه شيء. هم قلنا حنا الصبر أيوب قلنا هو المثل الأعلى في الصبر على الابتلاء في الجسد يعني في المرض، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما آذاه قومه قال أوذي موسى أكثر من هذا فصبر، فذكر موسى ولم يذكر أيوب، فكل واحد صبره في شأن معين. نعم نعم الإسرائيليات ذكرنا نحن في أول محاضرة أن الإسرائيليات على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يقبل وهو ما جاء في الكتاب أو في السنة من قصص بني إسرائيل كما ذكر الله عن أهل الكهف أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة جريج العابد، هذه إسرائيليات من قصص بني إسرائيل، هذه مقبولة. وهناك من الإسرائيليات ما يكذبها القرآن أو تكذبها السنة أو فيها طعن في الله أو فيها طعن في الأنبياء، فهذه مرفوضة. وهناك من الإسرائيليات ما ليس فيها شيء من ذلك، لا جاءت في الكتاب والسنة ولا أيضا ما فيها ما ينافي، وإنما فيها تفصيلات كذكر مثلا اسم زوجة أيوب أنها بنت يعقوب عليه الصلاة والسلام أو بنت لوط صلاة الله والسلام عليه، وفيها مثلا إخوة يوسف أسماءهم أو الكلب الذي دخل مع أهل الكهف لونه أو مكان الكهف أو ما شابه ذلك، هذه تجوز روايتها ولكنها أيضا لا تصدق ولا تكذب. نعم الصبر كما ذكرت ثلاثة أنواع، الصبر على الطاعة والصبر على البلاء والصبر عن المعصية، والذي ذكر أهل العلم أن أشدها الصبر على الطاعة، الإنسان يصبر نفسه على الطاعة، هذا لعله هو أشد أنواع الصبر، لأنه قد يصبر على البلاء الصالح والطالح، بعض الناس فيهم شدة وصبر على البلاء بحيث أنه لا يتأثر مثل هذه الأشياء، حتى قال ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكلي مثلا، عادات الناس تصبر عليها. والصبر عن المعصية كذلك قد يصبر الإنسان عن المعصية أنفه يأنف عن هذه المعصية كما قال أيضا ظهر ما عندنا إلا أنت رحمنا وغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. طيب أما الصبر على الطاعة فهذا لا يكون إلا للصالحين، فلعل هذا هو أشد أنواع الصبر. لا إذا عجز ليس عليه شيء حتى يستطيع. الله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. قصص الأنبياء. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله رب العالمين حتى يرضى، والحمد لله رب العالمين بعد الرضا، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن حديثنا في هذه الليلة سيكون إن شاء الله تبارك وتعالى عن نبي الله داود صلوات الله وسلامه عليه، وقد جاء ذكر نبي الله داود في كتاب الله تبارك وتعالى 16 مرة، وقد طالت مدة ملكه صلوات الله وسلامه عليه حتى قالوا إنها بلغت 40 سنة، ولكن الكلام على قصة داود صلوات الله وسلامه عليه يستلزم أن نقدم بمقدمة لا بد منها في هذه القصة، وذلك أن بني إسرائيل لما كثرت الأحداث عندهم وانتشرت الجرائم وعظمت المظالم وقتلوا من قتلوا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، سلط الله تبارك وتعالى عليهم من لا يرحمهم من جبابرة الملوك، فكان أن بلغ الأذى مداه فذهبت بنو إسرائيل إلى نبي لهم المشهور أن هذا النبي اسمه شمويل، وقيل اسمه سمعون، وسمي سمعون لأن الله تبارك وتعالى استجاب وسمع دعاء أمه له، فسمع دعاءها فرزقها هذا الولد فسمته سمعون، أي ممن سمع الله به دعائي أو لأجله دعائي. لا يعرف اسم هذا النبي على الحقيقة بحيث لم يأتي في كتاب الله تبارك وتعالى تسمية له ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الذي جاء أن بني إسرائيل ذهبوا إلى هذا النبي، إلى نبي من أنبيائهم، وطلبوا منه أن يعين لهم ملكا يتبعونه ويقاتلون الجبابرة من العماليق تحت رايته. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال لهم نبيهم الذي لم يذكر الله تبارك وتعالى اسمه كما قلنا، ولكن الموجود في كتب أهل الكتاب أن هذا النبي اسمه صموئيل، وقد جاء في كتب السلف أن اسمه شمويل أو سمعون. وأيا كان الأمر فإنهم ذهبوا إلى نبي لهم كما أخبر الله تبارك وتعالى، وطلبوا منه أن يعين لهم ملكا يقاتلون تحت رايته. قال لهم نبيهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني أخشى أن أجعل لكم ملكا ويكتب عليكم القتال أن يوجب، وهذا ليس قتال الجهاد الذي إنما شرع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا قتال الدفع. أما جهاد الطلب فهذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم هم الذين بعث الله نبيهم للأسود والأحمر. أما الأنبياء السابقون فإنهم بعثوا إلى أقوامهم خاصة، فما كانوا يجاهدون لنشر دينهم، وإنما كان الجهاد عندهم دفاعا يدافعون فقط، ولذلك ما أحل الله لهم الغنائم، وإنما كانوا إذا انتصروا في معاركهم جمعوا الغنائم في مكان ما ثم نزلت نار من السماء فأخذتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بخمس، وذكر منها وأحلت لي الغنائم ولم تحل نبي قبلي صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن نبيهم قال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي أن دواعي القتال موجودة، وهي أن الأعداء أخرجونا من ديارنا وأخذوا أبناءنا سبيا، فكيف لا نقاتل؟ بل إن النكول لا يمكن أبدا أن يتأتى منا ونحن على هذه الحال. قال الله تبارك وتعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أن نبيهم قال لهم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، طلبتم ملكا بعث الله لكم ملكا ألا وهو طالوت. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، في أول الأمر كتب عليهم القتال فتولوا إلا القليل، ثاني الأمر تريدون ملكا بعث الله لكم ملكا، وليس أنا، الله هو الذي بعث لكم هذا الملك، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. جاء الاعتراض أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ثم لم يؤت سعة من المال، اعترضوا بأمرين اثنين، أنهم أحق بهذا الملك، أن طالوت لم يؤت سعة من المال، فإذا كان الأمر كذلك كيف يكون له الملك علينا؟ أنى يكون له الملك علينا؟ ما نقبل بهذا الملك. ولا شك أن هذا من عادتهم ليس جديدا، وهو عنادهم وردهم لأقوال الأنبياء وعدم طاعتهم، هذا ديدنهم وهذه عادتهم. وذلك أن طالوت لم يكن من نسل الأنبياء، وهو أن الأنبياء في ذلك الزمن يعني أنبياء بني إسرائيل كانوا من نسل لاوي ابن يعقوب، ولم يكن كذلك من نسل الملوك، وذلك أن ملوك بني إسرائيل كانوا من نسل يهوذا ابن يعقوب. وهذا أي طالوت على المشهور أنه من نسل بنيامين أخي يوسف ابن يعقوب أيضا، فالملك والنبوة كلها في نسل يعقوب، بل بنو إسرائيل كلهم من أولاد يعقوب صلوات الله وسلامه عليه. فهم قالوا طالوت هذا ليس من نسل الملوك ولا من نسل الأنبياء الذين يحكموننا، فكيف يكون له الملك علينا؟ وهو كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى صلوات الله وسلامه عليه وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. إذن في بني إسرائيل الملك وفي بني إسرائيل النبوة، والذي وقع أن الذي تم اختياره ليكون ملكا عليهم لا من نسل الملوك ولا من نسل الأنبياء، وهو اختبار من الله لهم هل يستجيبون لأمر نبيهم أو يعاندون كما هي عادتهم وديدنهم. فلما ردوا عليه بهذا الكلام أجابهم، القضية ليست قضية نسل الملوك ونسل الأنبياء، القضية باختصار قال إن الله اصطفاه عليكم، أنتم تحتجون بأنه ليس من نسل الملوك ولا من نسل الأنبياء وفقير، أنا أقول لكم القضية ليست كذلك، ليس اختيارا مني وإنما الاختيار من الله جل وعلا، إن الله اصطفاه عليكم. هذا السبب الأول الذي من أجله تم اختيار طالوت. السبب الثاني وزاده بسطة في العلم. السبب الثاني والجسم، أي وزاده بسطة أيضا في الجسم. ثم حذرهم قائلا: والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ليس الأمر إليكم، الأمر لله، الملك لله، يؤتي ملكه من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. ولكن أين بنو إسرائيل من هذا؟ استجابوا بعد لأي وبعد تردد وعناد، استجاب بعض بني إسرائيل. يقول الله تبارك وتعالى: فلما فصل طالوت بالجنود، أي وصل إلى مكان ووقف عنده، قال: إن الله مبتليكم بنهر. وقيل إن هذا النهر يقال له نهر أدمي بين الأردن وفلسطين. قال: إن الله مبتليكم بنهر، نهر ونهر، يعني فتح الهاء وإسكانها قراءتان. قال: إن الله مبتليكم بنهر. ثم ماذا؟ قال: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. ثم استثنى وقال: إلا من اغترف غرفة بيده، كأنه يقول لا بأس بذلك. وذلك أنهم أصابهم عطش، فلما أصابهم العطش قال: سيأتي نهر الآن والله مبتليكم به، لا تشربوا منه. لماذا؟ حتى يجرب طاعتهم في النهر. إذا هم أطاعوه هنا سيطيعونه في المعركة، وإذا عصوه هنا سيعصونه في المعركة. والمعركة لا مجال أقنعني وفهمني ولماذا، نفذ. طالما أنك رضيته قائدا إذا نفذ أوامره، ثم بعد ذلك بعد نهاية المعركة أطلب منه أن يشرح لك ما شئت. فأراد أن يختبرهم، فقال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ليس على طريقتي ولا هدي ولا سنتي ولا يتبعني، ومن لم يطعمه فإنه مني. ثم أخذته الشفقة عليهم كما قيل في أنهم عطاشة، فقال: إلا من اغترف غرفة بيده لا بأس لذلك. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال: فشربوا منه إلا قليلا منه. هذه المعصية الثانية الآن أو الثالثة. الثالثة، الأولى: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. الثانية: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، اعتراض. الثالثة: فشربوا منه إلا قليلا منهم. يقول الله تبارك وتعالى: فلما جاوزه، أي جاوز النهر، هو والذين آمنوا معه. من هم؟ الذين لم يشربوا أو اغترفوا غرفة بأيديهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا، الخلص الآن، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. أربعة مواقف متصلة كلها فيها كسر وتحطيم للعزيمة، وأذى، وأي أذى؟ آذوا النبي ابتداء، ثم آذوا ملكهم. ولذلك نرى أنهم كانوا متمردين على الأنبياء وعلى من أمرهم الأنبياء بطاعتهم. فأولا قول الله تبارك وتعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، هذه الأولى. الثانية: فشربوا منه إلا قليلا منهم، وكانوا قبل ذلك قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. الثالثة: قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قيل في كتب التفسير وقصص الأنبياء إن عدد الذين جاءوا لنبيهم وقالوا: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله 80,000. 80,000 جاءوا لنبيهم وقالوا: اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، 80,000. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا القليل، نقص العدد. ثم قال: إن الله مبتليكم بنهر فشربوا منه إلا قليلا منهم، نقص العدد. فلما جاوزه الذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، نقص العدد. بلغوا كم؟ 313 فقط. من 80,000 لم يبق إلا 313 رجل. وإذا قال البراء بن عازب رضي الله عنه: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 14,300. وهذا الحديث أخرجه البخاري، وأخرج البخاري كذلك بلفظ آخر: كنا نقول: معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عدد أصحاب بدر هم عدد أصحاب طالوت. من 80,000 لم يبق منه إلا 313 رجلا. هؤلاء أصحاب طالوت، هؤلاء بنو إسرائيل. وقبلها ماذا فعلوا بموسى صلوات الله وسلامه عليه؟ لما قال لهم موسى صلوات الله وسلامه عليه: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قالوا: إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب، لأنهم لا يخلون من رجل صالح. نحن لا نقول أنهم كلهم فاسدون، فيهم صالحون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا. إنها هنا قاعدة. هكذا عمل موسى صلوات الله وسلامه عليه. وبعد هؤلاء لم يتوبوا أيضا، كيف عملوا عيسى صلوات الله وسلامه؟ وهؤلاء الذين عملوا موسى بهذا هم الصفوة الذين اختارهم موسى صلوات الله وسلامه عليه. والآن ننظر إلى الصفوة الذين اختارهم عيسى صلوات الله وسلامه عليه، الحواريون. يقول الله تبارك وتعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. أنتم تقولون مثل هذا الكلام؟ أنتم خلص أتباعي، هل يستطيع ربك؟ شكوا في قدرة الله جل وعلا، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فالشاهد أن هذه هي أحوالهم مع أنبيائهم صلوات الله وسلامه عليه. ولننظر ماذا قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد لمحمد صلوات الله وسلامه عليه: لو خضت هذا البحر لخضناه معك، لو خضت برك الغماد لخضناه معك صلوات الله وسلامه عليه، والله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا فإننا معكما مقاتلون. ولذلك صار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أصحاب الأنبياء وخير أتباع الرسل، ما آذوا رسولهم صلوات الله وسلامه عليه كما آذى أصحاب موسى موسى. دع عنك الكفار وما آذوا به موسى صلوات الله وسلامه عليه، دع عنك فرعون، دع عنك كفار بني إسرائيل الذين آذوا عيسى، دع عنك الكفار الذين آذوا غيرهم من الأنبياء، ولكن نحن نتكلم عن أتباعهم، عن المؤمنين بهم، عن المتابعين لهم. كيف صنع أصحاب موسى بموسى لما نجاهم الله تبارك وتعالى وأغرق فرعون أمام أعينهم؟ قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وعبدوا العجلة لما ذهب موسى لميقات ربه صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا قال الله جل وعلا: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يعتقدون. الظن هنا بمعنى اليقين القطعي، إني ظننت أني ملاق حسابي، أي اعتقدت اعتقادا جازما. ويأتي الظن بمعنى الاعتقاد الجازم، ويأتي الظن بمعنى غلبة العلم في الشيء. إذن نحن لا نقول أنهم جميعا فاسدون، ولكن فيهم الفاسد وفيهم الصالح، بل الغالبية كانوا فاسدين. هؤلاء من؟ هؤلاء أتباع الرسل، هؤلاء 80,000 الذين تحولوا إلى 313. يقول الله تبارك وتعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، جالوت زعيم العمالقة، زعيم الذين أذاهم، زعيم الكفار المقابلين لهم الذين أسروا أبنائهم وأخذوا ديارهم، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يقول الله تبارك وتعالى: فهزموهم بإذن الله. إذا القضية ليست قضية عدد، 80,000 عجزوا، 314 انتصروا، ليست قضية عدد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وانتهى الأمر، فإنكم لا تنتصرون بعدد ولكن بأمر الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: فهزموهم بإذن الله وقاتل داود جالوت. هنا ظهر اسم داود صلوات الله. إذن داود كان من الصفوة، داود كان من الخلاصة، داود كان من الذين ثبتوا مع طالوت، وهذا يدلنا على أنه يمكن للنبي أن يكون تابعا لغير النبي، ولكن هذا صحيح أنه كان قبل نبوة داود صلوات الله وسلامه عليه، لكن مع هذا جعل الله طالوت ملكا عليهم بأمره سبحانه وتعالى: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قتل داود جالوت، برز اسمه داود صلوات الله وسلامه، ولم يكن نبيا في ذلك الوقت. قال الله جل وعلا: وآتاه الله الملك والحكمة. الملك والحكمة، الملك في الدنيا، ملك الدنيا، ملك بعد طالوت. وذلك أن طالوت لما قتل داود جالوت رأس الكفر زوجه ابنته وجعله ملكا من بعده، أليس هو الذي عينه شمويل ملكا؟ جعل الملك لداود بعده، فآتى الله داود الملك أي بعد طالوت، وآتاه الحكمة وهي النبوة. إذن نبئ بعد ذلك، بعد أن قتل جالوت آتاه الله تبارك وتعالى النبوة صلوات الله وسلامه عليه. ذكر أن داود إنما حضر القتال مع إخوته، كان 3 من إخوة داود حضروا القتال، أي من 318، وكان داود صغيرا في ذلك الوقت، كان له 17 سنة فقط. عمر داود صلوات الله وسلامه في هذه المعركة 17 سنة. فلما دخل هذه المعركة قيل إن جالوت خرج إليهم وقال: من يبارزني؟ وتحدى الناس، فقام داود وقال: أنا له. فأشفق عليه طالوت وقال: إنك صغير. قال: بل أنا له. قال: إنك صغير. قال: أنا له. قال: اخرج له. وذكر أن طالوت قال له: إن قتلته فأنت الملك بعدي وأزوجك ابنتي. وهذا جائز، يعني يجوز للملك أن يحفز الجنود بالعطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، يشجعهم: اقتل واللي تجده عنده لك.